متعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا كربا إلا نفسته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا صغيرا إلا أصلحته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة رزقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاة إلا وأعنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وتجارة لن تبور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور. اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك ومعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله الله أكبر الله الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله